يا أمي يا غلا الدنيا وأصدق عاطفة في الكون وأجفى حضن يحضني وأكبر قلب يحويني أنا بج دنيتي جنة وبسماتك مطر ومزون وضحكاتك ربيع أخضر زهورة فتحت فيني إذا شفتك أرى الدنيا صباحا بالفرح مسكون وإذا غبتي عن عيوني يغيب النور عن عيني عشقتك والهوى طفل ربا في خافق المفتون كبر هذا الطفل واصبح غرامه يسبق سنيني أنا يمي ترى موفيك مهما يكون جميلك دين في عمري وربي بك موصيني ومهما عشت لك وافي بظل الوافي المديون لأنك روح في قلبي ودم في شراييني إلى الله رافع كفي دعاي إنه مرض جيهون عسى يشفيك لي ربي يا أمي يا نظر عيني ومهما عشت لك وافي بظل الوافي المديون لأنك روح في قلبي ودم في شرايني.